الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات مع مطلع هذه الحلقة العاشرة من حلقات مقرر خصائص الدعوة. أسأل الله تبارك وتعالى بواسع منه وفضله وكرمه أن يرزقنا وإياكم جميعا الثبات على دينه والاستقامة على أمره حتى نلقاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كنا قد تكلمنا حول ما يتعلق ببعض ثمرات الربانية، تكلمنا على أن من ثمراتها العصمة من التناقض والتطرف، ومن ثمراتها البراءة من التحيز والهوى، وكذلك من ثمراتها قضية الاحترام وسهولة الانقياد. وأحببنا أن نفصل في قضية الاحترام وسهولة الانقياد لأهميتها، فضربنا لها أمثلة مثالا سلبيا فيما يتعلق بقضية أن هذا المنهج إذا لم يكن من الله عز وجل فإنه لن يحظى بالاحترام ولا بالانقياد، وسيكون هناك نوع من المقاومة والتمرد. ضربنا لذلك مثالا بنظام تحريم الخمر في أمريكا عام 1919، وكيف أن هذا النظام قد فشل فشلا ذريعا في إلزام الناس بترك الخمر، وقارناه بنظام تحريم الخمر في دين الله تبارك وتعالى، وهم في أناس أشد تمسكا وأشد تعلقا بالخمر من أولئك الذين في أمريكا، ومع ذلك ما إن نزل تحريم الخمر حتى سالت أودية المدينة بالخمور التي أراقها المسلمون وانتهوا عنها في لحظة واحدة بمجرد سماع التوجيه الرباني والتوجيه النبوي في هذا الجانب. إذن لا شك ولا أدنى ريب أن ربانية مصدر لها ثمرة عظيمة في قضية الالتزام وقضية سهولة الانقياد مع الرضا والتسليم. ودعوني أزيدكم أيضا وأزيدكم أخوات الكريمات موقفا آخر من مواقف سرعة الالتزام وسهولة الانقياد لهذه الأوامر ما دامت ربانية من الله سبحانه وتعالى. موقف النساء المسلمات مما حرم الله عليهن من تبرج الجاهلية، ومما أوجب عليهن من قضية الاحتشام والحجاب والتستر ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى قد أنزل عليهن من في كتابه تبارك وتعالى آيات محكمات تدل على وجوب قضية التستر والاحتشام، حيث تروي لنا عائشة رضي الله تعالى عنها هذه الحادثة فتقول: يرحم الله نساء المهاجرين الأول لما نزل الله تبارك وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن. المروط هي أثواب مكونة من الصوف أو أكسية مكونة من الصوف الخشن. قالت: شققن مروطهن فاختمرن بها، حتى لم يكن مستعدين لمثل هذه، فشققن مروطهن لكي يسارعن بالاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، ولم يجدن في ذلك صعوبة ولا مشقة لأن المصدر من الله تبارك وتعالى. بينما لو كان قضية قرار الحجاب صادر من قضية برلمان قريش، أو كان من يعني علية القوم أحد الجهات أو أحد إلى آخره، لوجدنا الكثير من التمرد والكثير من التذمر من هذا النظام. ننتقل أيضا إلى ثمرة الرابعة من ثمرات ربانية المصدر، وهي قضية التحرر من عبودية الإنسان للإنسان، فإنها من أعظم ثمرات الربانية أن يتحرر الإنسان من عبودية إنسان مثله. نجد أن القرآن الكريم يوجه نداء إلى أهل الكتاب كافة لكي يتحرروا من العبودية لغير الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في ذلك: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية العظيمة لما سمعها عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه بعد أن أسلم وكان من النصارى، قال: يا رسول الله ما عبدناهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وبالتالي هذه الآية العظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطباته ومكاتباته للملوك والسلاطين ونحو ذلك يدعوهم الله عز وجل، كان كثيرا ما يختم بهذه الآية كثيرا من خطاباته التي أرسلها إلى الملوك والحكام من أهل هذا الدين. هذا فيما يتعلق بقضية ثمرات الربانية. ودعوني إخوة الكرام وأخوات الكريمات، أنتقل وإياكم إلى قضية هامة وجانب هام فيما يتعلق بقضية الربانية. نحن قررنا أن الإسلام رباني، لكن ذكرنا في بداية الحلقات أنه بضدها تتبين الأشياء. كيف نعرف يعني عظمة ربانية هذا الدين وندرك جلالة هذا الأمر ما لم نعرف عكس ذلك، وهو بقية الأديان والمذاهب الأخرى وتهافتها وأنها ليست ربانية؟ ربما يأتي بعض أهل الكتاب المحرف من اليهود والنصارى يقول نحن حتى نحن ديننا رباني، هذه التوراة ربانية وهذا الإنجيل رباني، وهي توراة محرفة وإنجيل محرف لا يمكن أن ينسب بتمامه إلى الله تبارك وتعالى، فلم تعد أديانهم ربانية. كيف نثبت ذلك؟ تعالوا إخوة الكرام وأخوات الكريمات نتحدث قليلا حول هذا الموضوع. نقول أننا إذا قلنا أن الربانية من خصائص الإسلام، مقتضى الخصيصة أنها تتحقق في الإسلام وأنها لا تتحقق في غيره، وإلا لم تكن خصيصة، وذكرنا هذا الأمر سابقا. ما معنى الخصيصة حتى في اللغة؟ وأن يختص الشيء أو الإنسان بشيء لا يشاركه فيه غيره، لا يشاركه فيه غيره. أما إذا شاركه، إذا قلت والله من خصائص محدثكم أنه ينام، هل هذه خصيصة؟ أنت تنام أخي الكريم وأنت تنامين، إذا لم تعد خصيصة، لم تعد خصيصة. لكن الخصيصة بأن يتميز الشيء بشيء مخصوص ولا يشاركه في غيره. عندما أقول إن الإسلام رباني المصدر، ربما تأتي بقية الأديان يقول حتى نحن ربانيو المصدر، اليهود توراة من الله والإنجيل أصلها من الله عز وجل، فأقول نعم، ولكن هكذا عندما نزلت على أنبيائكم عليهم السلام، وهم أنبياؤنا أيضا عليهم السلام وإخوان نبينا وحبيبنا عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكنكم حرفتموها ولكنكم بدلتموها، فهي بصورتها الحالية لا يمكن شرعا ولا عقلا ولا منطقا، كما سيأتي حتى العقلاء من الكفار أنفسهم إن كان فيهم عقلاء يدركون تماما أن هذه التوراة والإنجيل المعاصرة لا يمكن أن تنسب إلى الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يقال أنها ربانية، يعرفون ذلك بأنفسهم فضلا عن نقوله لغيرهم كما سيأتي بعد قليل. أقول إذا لابد أن ننفي الربانية ونبين عدم اتصاف بقية الأديان بالربانية، ثم بعد ذلك أيضا نثبت الربانية لهذا الدين أو كما ذكرنا سابقا. قبل ذلك دعونا ندخل ما دمنا سنتكلم عن بقية الأديان والمذاهب الآخرة، فنسأل المذاهب الأخرى. نقول ما هي أصناف الأديان والمذاهب الموجودة في العالم اليوم من حيث مصدرها؟ ما هي أصنافها من حيث مصدرها؟ نجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع: منهج أو نظام مدني بشري لا علاقة له بالدين ولا بالعبادات ولا نحوها، وإنما منهج وضع يعني لتنظيم أحوال البشر، وهي مناهج ربما تعتقد أو تعتمد على التفكير العقلي والفلسفي، مثل الشيوعية ومثل الرأسمالية وغيرها، فهي تعتبر مذاهب مدنية، يعني المقصود بها إصلاح الناس في جوانبهم المدنية بعيدا عن العبادات وبعيدا عن الروحانيات. النوع الثاني من أنواع المناهج هو منهج أو نظام ديني ولكنه بشري، ديني هو في عبادات ولكن هذه العبادات ليست من الله سبحانه وتعالى ولا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اخترعها البشر يظنون أنها توصلهم إلى نتائج معينة، وكلها لا تقودهم إلا إلى الضلال وإلى الباطل، مثل الديانة البوذية التي لا يعرف لها أصل إلهي، إنما مصدرها الفكر البشري. وهذه الديانة شرعت عبادات ومعاملات مختلفة، ولكن كلها مختلقة وباطلة، كلها مختلقة وباطلة. وبعض الديانات، بل كثير من الديانات الآن في كثير من بلدان العالم كما في الهند وغيرها، حتى أن بعضهم الآن حولوها يعتقدون أنها رياضات، لكن في أصلها عبارة عن ديانات وتعبدات، وكانوا يعتقدون أنهم بها مثل قضية مثلا اليوغا أو شيء من القبيل، هذه كانوا يعتقدون أنه بممارستها أنها تزيد من جلاء الإنسان وتجليه وحصوله على معارف ومعلومات خارج إطار حواسه التي خلقها الله له، وإنما يستطيع أن يسمع بغير سمع ويرى بغير عين في أماكن مختلفة من المناطق غير المنطقة التي هو فيها، وغير ذلك من خزعبلات. ويعني مثل هذه الأمور كما يذكر بعض من درسها وفحصها كلها عبارة عن خزعبلات وأباطيل، وهناك من اغتر بها في البداية وجربها سنوات عديدة ويقول لم أصل فيها إلى أي نتيجة، إلى أي نتيجة، كلها خزعبلات، كلها من يعني كذب الإنسان على أخيه الإنسان، عبادات وربما يحصل فيها نسأل الله العافية تصل إلى تضحيات هائلة بالمال وحتى بالنفس، يعني يقتلون أولادهم سفها بغير علم ويحرمون ما رزقهم الله افتراء على الله. الله قال لكم اقتلوا أولادكم، اقتلوا أنفسكم، تخلوا عن أموالكم، يتعبدون بها عبادات باطلة إلى أديان وأيضا أوثان باطلة. نوع ثالث من أنواع المناهج والمذاهب وهي مذاهب دينية أصلها من الله سبحانه وتعالى، ولكن منها ما اعتراه التحريف كاليهودية والنصرانية، ومنها ما هو محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى وهو دين الإسلام. إذن هذه ثلاثة مناهج مدنية لا علاقة لها بالدين ولا بالعبادات كالشيوعية والرأسمالية، مذاهب فعلا دينية ولكنها أديانها أتت بالباطل من اختراع الإنسان كالبوذية ونحوها، والنوع الثالث هي عبارة عن مذاهب فعلا مصدرها الأساسي من الله سبحانه وتعالى، ولكنها أيضا هي تنقسم إلى قسمين، مذاهب حرفت مثل اليهودية والنصرانية، ومذهب واحد محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، تعهد الله بحفظه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وهو دين الإسلام الذي لا يشاركه أي دين آخر. هذه أصناف المذاهب من حيث مصدرها، من حيث مصدرها ممكن ننظر إليها من حيث قضية إيمانها بوجود الله أو عدم إيمانها بوجود الله تبارك وتعالى، فنجد أنها قسمان، أديان تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى مثل الأديان السماوية الإسلام وأيضا اليهودية والنصرانية تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، وهناك مذاهب إلحادية لا تؤمن بوجود الله عز وجل، وهي مذاهب كثيرة، وهي مذاهب كثيرة، وتقترح بعض الاقتراحات الفلسفية في قضية تفسير خلق الإنسان، تفسير خلق الكون وإلى آخره، يبدأون يتلخبطون ويبدأون نسأل الله العافية يتهافتون في قضية تفسير كثير من القضايا التي تلح على الفطرة وتلح على العقل البشري أن الله الخالق، الله الخالق، الله الخالق، لا يمكن إنكار هذه الحقيقة. قضية الإلحاد وقضية إنكار وجود الله تبارك وتعالى من المهم أن نتناوله بشيء من الإيضاح. قد نتساءل ما عيوب الإلحاد، ما هي الأدلة على أن الإلحاد مذهب باطل، وربما يتساءل يقول قائل وهل هذا يحتاج إلى دليل؟ أقول نحن لا نتكلم مع المسلمين، نحن الآن نحن في هذه المقرر من أهم ثمراته إضافة إلى تعميق الإيمان وتعميق المحبة لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين العظيم وشدة التمسك به، أيضا نملك به الحجة لكي نخاطب الآخر، نخاطب من لا يؤمن بهذا الدين، نخاطبه بالعقل والمنطق بعيدا عما يتعلق بقضية العواطف ونحو ذلك، وأيضا حتى ربما بعيدا عن النصوص الشرعية التي هو لا يؤمن بها، فنخاطبه بالعقل الذي هو يؤمن به، وهذا من الفقه وهو من الأساليب الدعوية العظيمة التي انتهجها القرآن الكريم في خطابه مع من لديه مثل هذه اللوثة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. لا إله إلا الله، خطاب عقلي عقلي عقلي، ولكنه مسكت وحجج باهظة وحجج عظيمة جدا تدمر جميع الحجج وجميع الأفكار الباطلة التي بين يدي الخصم. وبالتالي من هذا المنطلق دعونا نتخاطب مع الإلحاد ونعرف لماذا هو مذهب باطل وما الأدلة والبراهين على بطلان هذا المذهب. أولا أن الإلحاد يصادم الفطرة، هذه أول عيوبه، أول عيوب الإلحاد وهي كثيرة أنه يصادم الفطرة، والشخص الملحد هو عبارة عن ممثل يحاول أن يخفي هذا الصوت العظيم الذي في صدره، صوت الفطرة، الله الخالق، الله سبحانه وتعالى هو الرازق، أنت تعيش في وهم، أنت تعيش في صراع، هذا صوت الفطرة موجود في داخل كل قلب وهو ميثاق الذرة الذي تكلمنا عنه سابقا في حلقة الماضية. الإلحاد بلا شك يخالف الفطرة ويصادمها، الله سبحانه وتعالى قد فطر الخلق كلهم على الإيمان به عز وجل وعلى توحيده وعبادته. يقول الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه، أما من حيث المادة فهو مولود على الفطرة وهي فطرة الإيمان وتوحيد الله تبارك وتعالى. هذه الآية والحديث بلا شك يدلان على أن الإنسان مفطور على الإسلام وعلى الإيمان بالله عز وجل وعلى توحيد الله سبحانه وتعالى. هذه الفطرة بلا شك هي حقيقة يجسدها ما أجمع عليه الباحثون في تاريخ الأمم والأديان والحضارات كلها، كلهم وجدوا أن الإنسان منذ أقدم العصور يتدين ويتعبد ويؤمن بإله، لا يمكن الإنسان يجلس بدون تدين، وإذا جلس بدون تدين فإنه يغالط نفسه. الإنسان مفطور على التدين والتعبد، لا بد أن يعبد، فإما أن يعبد الله سبحانه وتعالى إذا هداه الله عز وجل، وإما أن تغويه الشياطين فيعبد غير الله تبارك وتعالى، ولكنه يدرك ضعفه، يدرك حاجته، يدرك ما يعتريه من المخاطر، ويدرك أنه لا بد أنه يلتجئ إلى قوة عظمى، قوة عليا وعظيمة. هذه القوة العظيمة هي التي تحميه في نومه، هي التي تشفيه إذا مرض، هي التي يعني تمنع عنه الحوادث وتمنع عنه الأشياء المضرة. أي إنسان لابد يتعبد. هذه الفطرة المغروسة في الناس تلقى هداية الله سبحانه وتعالى فيهدي الله عز وجل لدينه من يشاء، وربما يدل عن دين الله سبحانه وتعالى من شاء. وإذا أحد كبار المؤرخين يقول وهو يقرأ تاريخ الزمن، تاريخ البشرية، ويقرأ آثارهم وما تركوه حتى من مئات بل ربما من آلاف السنين، يقول: لقد وجدت مدن بلا قصور، ووجدت مدن بلا مصانع، ووجدت مدن بلا حصون، ولكن لم توجد أبدا مدينة بدون معابد. هذا يدل على ماذا؟ أن الكائن البشري لابد يعبد، لابد يعبد، فإما عبادة بحق وإما عبادة بباطل. عندما يأتي ملحد ويقول لا في شيء يعني يعبد، أنا خلقت بالصدفة والكون خلق بالصدفة، وأنا يعني هو البعيد يعبد نفسه ويعبد شهواته ويمشي، هو يغالط نفسه، هو يتعالى عن نداء الفطرة الذي في جوفه، يقول: أنت ضعيف، أنت تحتاج لمن أقوى منك، فيتكبر وتعالى يقول: لا أنا لا أحتاج إلى أحد. إذن في مصادمة للفطرة. وجود المعابد دليل على أن التعبد هو غريزة، والأصل في الشيء أن يكون لله سبحانه وتعالى، ولكن مع الجهل وغلبة الشهوات ربما تستغله الشياطين فتحرفه إلى مسار آخر منحرف. أيضا من عيوب الإلحاد مخالفة الإلحاد العقل. الأول قلنا أنه مخالف للفطرة، وأن الأصل في الناس أن فطرتهم على التوحيد. تجد من بعض الحنفاء مثل عمرو بن نفيل رحمه الله تعالى مات في الجاهلية، ولكنه مات موحدا، كان يوحد الله عز وجل لكن لا يعرف كيف يعبد الله، فإذا في صحراء مكة ويقلب وجهه في التراب يقول: يا ربي إني أريد أعبدك لكن لا أعرف كيف. شوف نعمة الله عليك يا أخي الكريم، ونعمة الله عليك يا أختي المسلمة، تعرفون دقائق التفاصيل التي يحبها الله عز وجل، كيف تتعبد الله عز وجل بلسانك، كيف تتعبد الله بجوارحك، كيف تتعبد الله بمالك، كيف تتعبد الله عز وجل بوقتك وبعمرك وحياتك، تتعرف كل هذه الأمور الله بينها لك وأوضحها لك وأنعم عليك بهذه النعمة العظيمة نعمة العلم. هذا المسكين عمرو بن نفيل يعني موحد الله عز وجل، يقول: لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل، فطرتي تقول ذلك، طيب اعبد الله، صل، يقول: ما أعرف الصلاة. هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم، ويقلب وجهه في الصحراء يتذلل لله لكن لا يعرف كيف يعبد، فأنعم الله عز وجل علينا بهذا. إذن هناك حنفاء. قلنا أيضا الجانب الثاني اللي هو مخالفة الإلحاد للعقل وليس الفطرة فقط. الملحد إذا أنكر وجود الله عز وجل مضطر إلى أن يقول إن الأشياء التي نراها جاءت من العدم المحض. يعني طيب أنت تقول أن ليس هناك خالق، ويقول: لا يوجد خالق. طيب السماوات والأرض وأنت من اللي خلقك؟ والله هذه جاءت من العدم صدفة، أو هي خلقت نفسها. لكن لو وقف مع نفسه وقف التأمل وجد أن عقله الذي الله سبحانه وتعالى وهبه له مستحيل أن يستجيب لهذه الكذبة الكبيرة. لا يمكن أن يصدق أن هذا الكأس جاء بالصدفة، ولا أن هذا القلم جاء بالصدفة، وأنه خلق نفسه. هذا أشياء ساذجة وسخيفة. طيب كيف بالكائن البشري المعقد؟ كيف بهذا الكون العظيم جاء بالصدفة؟ لا يمكن يصدق العقل مهما قال ذلك في محاضرات وفي كتب وإلى آخره، وحاول أن يلمع هذا القول. هو في داخل نفسه يعرف أنه مصادم للعقل، أنه لا يمكن أن يؤمن إلا بأن هناك إله عظيم جليل سبحانه وتعالى متقن محكم للأمور، وهو الذي يتولى سبحانه عز وجل خلق هذه الأمور كلها. ولنا أن نخاطب هذا العقل، عقل الملحد، نقول والله إذا كان الشيء خلق نفسه أو وجد من العدم، قبل أن يوجد أو أن يخلق لا بد أن يكون موجودا في البداية. يعني هذا لا يمكن يوجد بنفسه، لا بد أن يكون يوجد من يخلقه. ولكن إذا كان موجودا فمعنى أنه سبق وأن خلق، يعني حتى لو قلنا أنه لا بد أن وجد حتى يوجد نفسه، معناته أنه سبق أنه خلق ويلزم من ذلك الدور كما يقول العلماء. وبالتالي هذه سلسلة منقطعة لا يمكن أن تحدث. الله سبحانه وتعالى خاطب هؤلاء الملحدين وبين لهم تناقض أمورهم، وبين لهم أوضحهم بطريقة الصبر والتقسيم، يعني ذكر جميع الاحتمالات المتاحة. قال أم خلقوا من غير شيء، هذا غير متاح. أم هم الخالقون، هم خلقوا أنفسهم، أيضا غير متاح. أم خلقوا السماوات والأرض، هم اللي خلقوا السماوات والأرض هم هي خلقتهم، بل لا يوقنون. لا يمكن. كل الاحتمالات التي في عقولكم أيها في عقول الملحدين البعداء، عقولهم المريضة، كل هذه الاحتمالات كلها باطلة لا يمكن أن تصدق. وبالتالي ماذا يبقى؟ الاحتمال الوحيد أن الله عز وجل الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. يحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوم من أهل الكتاب أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، يعني أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرب سبحانه وتعالى، وكان عندهم لوثة الحاد. فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها، فترسى بنفسها، وتفرغ وترجع، وكل ذلك من غير يدبرها أحد. مثال غريب يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فقال هذا محال. هذا قبل أن يبدأ معهم في الخطاب عن قضية الوحدانية وربوبية الله عز وجل، أن الله موجود وأنه هو الخالق، ضرب لهم هذا المثال. لفت انتباههم هالسفينة التي تأتي إلى دجلة تعبي نفسها وتحمل نفسها، ثم تمشي بنفسها، ثم تذهب إلى الجانب الآخر وتفرغ، وتفرغ الحمولة بنفسها. هل هذا يصدقه عاقل؟ كلهم قالوا هذا محال، هذا لا يمكن أن يحدث أبدا. فماذا قال لهم؟ قال إذا كان هذا محال في سفينة من خشب، فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ هذا العالم العظيم، وهذا الإتقان في الكون، في السماوات وفي الأرض، وفي خلق الإنسان، وفي خلق الحيوان، وفي خلق النبات، هذا الإتقان دقيق، هل يمكن أيضا أن يكون بدون صانع؟ أنتم لم تصدقوا سفينة من خشب ذهبت وأفرغت نفسها، كيف تصدق عقولكم هذا أن هذا الكون كله بدون صانع وبدون متقن؟ الإمام أبو حنيفة في مثاله هذا يشير إلى أن الإحكام التام في الخلق كله يجعل العقل يحكم باستحالة صدور ذلك من غير خالق قادر حكيم عليم متصف بصفات الكمال والجلال. وهذا مثال عظيم لأبي حنيفة نقف عنده. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم ولكن جميعا التوفيق والسداد والحديث بقية، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.